يعني لقاءين ربما أو ثلاثة، لكن في الغالب نلتقي معكم في مرتين إن شاء الله، وجزاكم الله خير أيها الأخوة.